ذهبت لأداء العمرة ومعي أهلي، وفي أثناء الطواف حول البيت تبرز أحد الأولاد الصغار ولففنا البراز بباغة حتى أكملنا العمرة، فما رأي سماحتكم في هذا؟ إن هذا واجب عليكم، واجب عليكم حفظه، إن كان أصاب الأرمل شيء يصب عليه الماء على أثاره، وأما البراز يحفظ في خرقة أو نحوها حتى يطرح خارج المسجد. نعم.